بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 222 من البداية والنهاية. وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواء والموت حاضر. يعد أبو بكر وحمزة فيهم ويدعى علي وسط من أمت ذاكر. أولئك لا من نتجت من ديارها بنو الأوس والنجار حين تفاخروا. ولكن أبوهم من لؤي بن غالب إذا عدت الأنساب كعب وعامر. هم الطاعنون الخيل في كل معرك غداة الهياج الأطيبون الأكابر. فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التي أسلفناها وهي قوله: عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر. قال ابن إسحاق وقال أبو بكر واسمه شداد بن الأسود ابن شعوب: قلت وقد ذكر البخاري أنه خلف على امرأته أبي بكر الصديق حين طلقها الصديق، وذلك لما حرم الله سبحانه وتعالى المشركات على المسلمين، واسمها أم بكر. تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لي بعد قومي من سلامي، فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، من الشيزة تكلل بالسنام، وكم لك بالطوي طوي بدر من الحومات والنعم المسامي، من الغايات والدسع العظامي. وأصحاب الكريم أبي علي أخي الكأس الكريمة والندام. وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعامي، إذا لظللت من وجد عليهم كأم الثقب جائلة المرامي. يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهامي. قلت وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه ليعرف بها حال قائلها. قال ابن إسحاق وقال أمية بن أبي الصلت: يرثي من قتل من قريش يوم بدر. ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح، كبك الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح. يبكين حرا مستكينات يرحن مع الروائح. أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح. من يبكيهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح. في الحاشية 5 الأواء الشدة والمصيبة. وهي اللأواء وليس كما هو مطبوع، والله تعالى أعلم. 5 أيضا الشيزة القطاع المملوءة بالطعام. 6 الحومات جمع حومة، وهي النقطة التي يشتد فيها القتال في الميدان. 7 الدسع العطاء الجزيل. 8 الثقب ولد الناقة. متابع. ماذا ببدر ولع قنقل من مرازبة جحاجح فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح شمط وشبان بها ليل مغاوير ليل مغاوير وحاوح ألا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أم قد تغير بطن مكة فهي موحشة الأباطح من كل بطريق لبطريق نقي الود واضح دعموص أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح ومن السراطمة الخلا جمة الملاوثة المناجح القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح المطعمين الشحم فوق الخبز شحما كالأنافح نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناضح ليست بأصفار لمن يعفو ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح وهب المئين من المئين إلى المئين من اللواقح سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح لكرامهم فوق الكرام مزية وزن عدن مزية وزن الرواجح كمثقال عيد كمثاقل الأرطال بالقسطاس بالأيدي الموائح خذلتم فئة وهم حمون عورات الفضائح الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائح ولقد فعناني صوتهم من بين مستسق وصائح لله در بي علي أيم منهم وناكح إن لم يغير غارة شعواء تجحر كل نابح بالمقربات المبعدات الطامحات عيد بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح مردا على جرد إلى أسد مكالبة أو إلى أسد مكالبة كوالح ويلاقي قرنه وعيد ليس كما هو مطبوع الله تعالى أعلم وليلاقي قرنه مشي المصافح للمصافح بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح أعود إلى الحاشية 9 العقنقل الوادي السحيق مرازبة جمع مرزبان وهو الرئيس جحاجح المسارعين إلى المكارم 10 أواشح سيوف 11 شمط شيوخ وحاوح سياد أو قومأ 12 الأباطح مسيل فيه رمل وحصن دقيق والواحد أبطح 13 السرامطة مفردها سرط وهو الأكول والخلاجمة مفردها خلجم وهو صاحب الجسم الطويل الممشوق، الملاوثة الأقوياء، والمناجح القاضون لحاجاتهم. 14. الأنافح اللبن الصافي. متابع. قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس الذي حملته كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين ويعيد على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام والجهلة الطغام، ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر، ومن وجهه أنور من القمر ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل، ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات وبذل الألوف والمئات في طاعة رب الأرض والسماوات، وكذلك بقية أصحابه الغر المهاجرين، أعيد أصحابه الغر الكرام الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام، رضي الله تبارك وتعالى عن جميعهم ما اختلط الضياء والظلام وما تعاقبت الليالي والأيام. وقد تركنا أشعارا كثيرة أوردها ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى خوف الإطالة وخشية الملالة، وفيما أوردنا كفاية ولله تعالى الحمد والمنة. وقد قال الأموي في مغازيه: سمعت أبي حدثنا سليمان بن أرقم عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عفى عن شعر الجاهلية. قال سليمان: فذكر ذلك الزهري فقال: عفى عنه إلا قصيدتين، كلمة أمية وهي كلمة أمية التي ذكر فيها أهل بدر، وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأخواص. وهذا حديث غريب، وسليمان بن أرقم هذا متروك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في غزوة بني سليم في سنة 2 من الهجرة النبوية. قال ابن إسحاق: وكان فراغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال، ولما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مكتوم الأعمى. قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه ليال 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. فصلوا غزوة السويق في ذي الحجة منها، وهي غزوة قرقرة الكدر. قال السهيلي: والقرقرة الأرض الملساء، والكدر طير في ألوانها كدرة. قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان، قبل المتابعة في الحاشية 15 كوالح، الذين انكشفت شفاههم عن أسنانهم. متابعة. ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار حين رجع إلى مكة، ورجع فل قريش من بدر، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرج في 200 راكب من قريش لتعبر يمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضر، عيد حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى يفتح له وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن المشكم، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خير الناس، ثم خرج على يعقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض فحرقوا في أسوار من نخل بها ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وانصرفوا راجعين فنذر بهم الناس فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طلبهم قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر قال ابن إسحاق فبلغ قرقرة الكدر ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أزوادا كثيرة قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامتها سويق فسميت غزوة السويق قال المسلمون يا رسول الله أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة قال نعم قال ابن إسحاق وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا ويمدح سلام بن مشكم اليهودي وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلومي سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكمي ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرجه أبشر بعز ومغنمي تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط جرهمي وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدمي فصل في دخول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذلك في سنة 2 بعد وقعة بدر لما روى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله سبحانه وتعالى من الخمس يومئذ فلما أردت أبتني فاطمة بنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين قبل المتابعة في الحاشية نذر علم اثنان كميتا طبعا واحد نذر علم اثنان كميتا خمر ثلاثة لا شماطيط غير متفرقين متابع فأستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتار والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتها وبقرت خواصرها وأخذ من أكبادها فلم أملك عيني حين رأت المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو في شرب من الأنصار وعنده قينته وأصحابه فقال في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي في موضع آخر من البخاري فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي لقيت فقال ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب على ناقتي فأعيد عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في البيت معه شرب فدعا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عقبيه القهقرة فرجع وخرجنا معه. هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي وقد رواه في أماكن أخرى من صحيحه بألفاظ كثيرة وفي هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خمست. لا كما زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها. وقد خالفه في ذلك جماعة منهم البخاري وابن جرير وبينا غلطه في ذلك في التفسير وفيما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم قبل أن تحرم الخمر بل قد قتل حمزة يوم أحد كما أعيد بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي وذلك قبل تحريم الخمر والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبادة السكران مسلوبة لا تأثير لها أو عبارة هنا والله تعالى أعلم وليس كما هو الضبط لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك كما ذهب إليه من ذهب من العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع علي يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شيء ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها إليه فقال هل لك من شيء قلت لا قال فأين درعك الخطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قال هي عندي قال فأعطنيها قال فأعطيتها إياه. هكذا رواه أحمد في مسنده وفيه رجل مبهم. وقد قال أبو داود قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم اثنان صحيح البخاري ثلاثة ضعيف أحمد. وقد بين المصنف علته. وتابع حدثنا إسحاق بن هكذا رواه أحمد في مسنده وفيه رجل مبهم هناك أظن هناك انقطاع في الكلام ويحتاج إلى تحقيق. إذن وتابع وفيه رجل مبهم. وقد قال أبو داود حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هنا يحتاج إلى تحقيق قبل قليل والله تعالى أعلم. متابع حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنى سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الخطمية. ورواه النسائي عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السخستاني به. وقال أبو داود حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثنى أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس من أهل حمص حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها. فقال البيهقي في الدلائل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنى أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنى أحمد بن عبد الجبار ثنى يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قلت لا. قالت فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت عندي شيء أتزوج به. فقالت إنك إن جئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زوجك. قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت والله تعالى أعلم، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت نعم. فقال وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت لا والله يا رسول الله. فقال ما فعلت درع أو ما فعلت درع سلحتكها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوالذي نفس علي بيده إنها لخطمية ما قيمتها 4 دراهم. فقلت عندي. فقال قد زوجتكها فبعث إليها بها فاستحلها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا، مات صغيرا، وأم كلثوم وزينب، ثم روى البيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال جهز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذخر. ونقل البيهقي عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى. قلت فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظاهر سياق الحديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 صحيح أبو داود النسائي، 2 ضعيف أبو داود، وفيه غيلان بن أنس مقبول قاله الحافظ في التقريب، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.